إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء ورجعنا لكم مرة تانية مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام واستوديو 2، وهنبدأ معكم حالا مواجهة هيكون معانا فيها وهيشرفنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بعد فاصل إن شاء الله هنروح ونرجع ونكمل معكم ونبدأ المواجهة ونشوف هنتكلم في إيه النهاردة ومواجهتنا هتكون رايحة لفين النهاردة. وقبل أي حاجة طبعا برحب بزميلي رأفت موسى من أسرة الهندسة الإذاعية، وبرحب مرة تانية بحضراتكم. فاصل سريع ونرجع نبدأ المواجهة. أنا كل فخر واحد بحب مصر، بحب حوارينا وكل ما فيها، بحب حوارينا وكل ما فيها، بيوتها شوارعها، كنايسها جوانبها، بيوتها شوارعها، كنايسها جوانبها، وبلاد الكون جمعها عندي مش زي مصر، وبلاد الكون جمعها عندي مش زي نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية انت أقرب لمصر. بنرحب بحضراتكم مرة تانية على موجات البرنامج العام ونبدأ المواجهة. وفي البداية أرحب بالضيف العزيز الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي الكبير. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عمر ربنا يخليك. هنبدأ كلامنا النهاردة بقى يعني المواجهة فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ. مواجهة تغير المناخ ليس يعني ليست كلمات وليست مجرد جمل يتم تداولها، وإنما هي حالة لابد أن يعيش أو يعيشها العالم بأسره. العالم كله لابد أن يعيش هذه المواجهة ويعيشها بجدية، وده اللي احنا شفناه واللي قيل واللي خرجنا به من مؤتمر قمة المناخ بمصر بشرم الشيخ كوب 27. واسمح لي أني أبدأ من كلمات السيد سامح شكري وزير الخارجية رئيس قمة المناخ كوب 27، واللي قال أن القرارات اللي تم التوصل إليها خلال مؤتمر المناخ هي بوابة للنهوض بالتنفيذ والانتقال إلى مواجهة التغير المناخي وتعزيز القدرة على الصمود، لافتا إلى أن الموقف يستدعي تنفيذ هذه القرارات. كمان الوزير سامح شكري أضاف في كلمته أن المشروعات ليست كلمات على الورق، ولكنها رسائل للعالم من الزعماء من أجل الأجيال القادمة ووضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاقية باريس. أناشدكم أن تكونوا على مستوى التوقعات لمواجهة التغيرات المناخية. حضرتك شايف بعد هذا الكلام العالم رايح لفين فيما يتعلق بهذا الأمر، مواجهة التغيرات المناخية، هذا الأمر الخطير اللي يستدعي تكاتف كل الجهود في العالم أجمع، إن الأمر لا يحتمل أي يعني المزيد من نقاشات قد لا تفيد أو لا تجدي فيما بعد. قيل ما يفيد في هذا المؤتمر، مصر اجتمعت وجمعت العالم علشان توصل رسائل وتبدأ إنقاذ العالم زي ما قلنا من شرم الشيخ، لكن دول العالم عليها مسؤوليات. ايه بقى هي المسؤوليات، وازاي كل دولة تطلع بمسؤوليتها علشان نقدر اننا نصل للمرحلة الآمنة في مسألة عدم زيادة درجات الحرارة والانبعاثات الحرارية حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه. طب خلينا نفترض انه في واحد من السادة المستمعين ما كانش متابع الموضوع من الأول، تمام، فخلينا نبسط الأمور باعتبار أنه هنتكلم عشان الواحد ده يبقى معنا على الخط، تمام، فما بالك أنه ممكن يبقى في كتير أو في ناس كتير كانت متابعة الموضوع بس يعني مش متابعة من بدايته أو مش قادرة تمسك بأطرافه بشكل واضح. خلينا نلخص لغاية ما نوصل لحضرتك بتسأل عنه. تمام. التطور اللي حصل في العالم المئة سنة اللي فاتت خلى التكنولوجيا الصناعة تتطور. لما تكنولوجيا الصناعة تطورت، صناعات كتير دخلت على خط العمل والإنتاج في دول كتير. الصناعات دي علشان تشتغل محتاجة طاقة. لسه في دول كتير بتستخدم الطاقة اللي بتلوث الـ يعني الغلاف الجوي كله. مش بس السماء بتاعتها، لا كمان التأثير واصل للغلاف الجوي كله، يعني الكرة الأرضية دي كلها بتتأثر. الصناعات دي لما زادت خلت الانبعاثات اللي بتطلع من المصانع دي وكل الشغل اللي بتعمل على الأرض بيخلي درجة حرارة الكون بتزيد. لما بيخلي درجة حرارة الكون بتزيد بتحصل على الأرض مشاكل كتير، منها انه القارة القطبية الشمالية والجنوبية دول كتل من التلج. تخيل مساحة زي مصر 10 مرات تلج. ومش بس مساحة مصر مثلا 10-15 مرة تلج وبس، لا ده جبال من التلج واعماق من التلج. فتخيل الكتل الضخمة دي جدا، لما درجة الحرارة تزيد فالكتل دي تبتدي التلج يذوب ويتحول الى مية. طب هو لما يتحول الى مية هيروح لفين؟ هتندفع. ما احنا كلنا يعني زي ما نكون البشرية قاعدة كلها مثلا يعني في اوضة واحدة، جبت لوح تلج وحطوته في الاوضة وبيسيح، هيروح فين؟ ما هو في نفس الغرفة. فالكتل التلج الضخمة جدا دي يعني على يعني اي مستمع يتخيل اللي يقدر يتخيله من مساحتها واحجامها هتنزل طبعا على المية الموجودة في الكوكب. المية دي عبارة عن محيطات والمحيطات دي موصلة الى بحار. لما المية اللي في المحيطات والبحار تزيد بترفع منسوب المية فوق الشواطئ الموجودة. تمام. طيب ما احنا عندنا شواطئ ممكن تتأثر بزيادة المية، مش بس شواطئ، في دول كاملة عبارة عن جزر ساحلية يعني وجزر نعم. يعني صقلية جزيرة صحيح. اندونيسيا جزر، كريت جزيرة صحيح، جزر البهاما جزيرة، بورتوريكو مثلا جزيرة، مثلا الكناري جزر، فدي ممكن كلها بلاد ممكن تختفي تماما لما منسوب المية يزيد. تمام. احنا بالنسبة لنا اتقال قبل كده على حاجتين، مدينة الاسكندرية ووصلوا كمان للدلتا كلها. يعني في بعض التقارير قالت الدلتا بعد كام سنة ممكن تبقى مش موجودة لانه منسوب المية هيدخل من السواحل، واحنا سواحلنا على البحر المتوسط في الحتة دي معروفة، يعني يعني بين مثلا تقول من دمياط كده لغاية الإسكندرية كل ده ممكن المية تدخله، فمحافظات الدلتا كلها تغرق. طبعا دي التقارير دي فيها أحيانا مبالغات وأحيانا ما مش بتحط في الاعتبار المقاومة للموضوع، زي المؤتمر ده، ما المؤتمر ده بيقاوم صحيح، فهو مش هو بيثبت بعض العوامل ويستنتج على أساسها، لكن بينسى حاجات كتير بتتعمل عشان تواجه الحكاية دي، فبالتالي ممكن ده ما يبقاش صحيح في الآخر، لا الإسكندرية تغرق ولا الدلتا تغرق. لكن في النهاية احنا قدام درجة حرارة الكوكب بتزيد عن المعدل اللي فضلت عليه البشرية بتزيد طول عمرها، فاحنا المعدل المناسب ان درجة حرارة الكوكب بتزيد درجة ونص. تمام. إذا زادت عن كده بيبقى دخلنا في الخطر وبيحصل اللي احنا بنقول عليه. طيب هل التأثير واصل عند ان كتل وقارات التلج الضخمة دي بس بتذوب وبتنزل في مياه البحار والمحيطات؟ لا، بتحصل درجة الحرارة دي بتخلي تأثير او تأثيرات اخرى على حاجات تانية، في انهار صغيرة بتجف لان بيحصل بخر اكتر، بيحصل جفاف في التربة، بيحصل احيانا بعض التغيرات الطبيعية مثلا ممكن تحصل، يحصل العكس يعني ممكن تحصل غضب الطبيعة ممكن يحصل فيضانات، الفيضانات دي تشيل قدامها ملايين من البشر بيتشردوا بينتقلوا الى اماكن تانية اكثر امنا، الاماكن دي جافة فتبص تلاقي في ازمة في الغذاء. فضلا عن الأماكن اللي بتجف أصلا لما بتجف بتأثر في الغذاء لأنه أنت كنت معتمد عليها في محاصيل صحيح، فمحاصيل القمح والذرة وكل الحاجات الحبوب اللي بتأكل الإنسان دي بتقل فبتحصل مشكلة، فضلا عن أنه إذا مش بيحصل أن الأماكن كلها تتشال بيحصل تغير في التربة أصلا فبتبقى مش قصبة. يعني الإحصائيات بتقول أن أفريقيا كل فدان بيقل سنويا 20 طن تربة، يعني 20 طن تربة خصبة من خصوبة الأرض بيقل الفدان كل سنة بسبب التغيرات دي. جوه التربة بتقل فيه عناصر مفيدة للتربة، بتقل النيتروجين بيقل وبوتاسيوم بيقل وفوسفور بيقل، مكونات التربة اللي ممكن تعمل تربة خصبة بتقل. فتخيل قارة زي أفريقيا فيها تلت الجفاف في العالم و75% من هذا التلت بخلاص أماكن صحراوية وجدباء ما لا زرع فيها ولا ما زي ما بيقولوا. تخيل أنه في بلاد فقيرة في نهر بينهم صغير ناس عايشة عليه، تخيل أن في بلاد فقيرة في بحيرة بينهم والناس عايشة على الصيد بتاعها، فأنت وفي تخيل أن في بلاد فقيرة في بحيرات يعني أحيانا بتبقى مية يعني لها استخدامات كتير بتعمل بعض المراعي ممكن تبقى تجف، فالناس مصدر دخلها يبقى مش موجود. فتخيل كم الحروب اللي ممكن تحصل، كم المجاعات اللي ممكن تحصل، كم الهجرة من الأماكن دي وبعضها بتحول إلى هجرة غير مشروعة اللي ممكن يحصل، فضلا عن المخاطر على البشرية من اللي احنا قلنا عليه فضلا عن الأضرار التانية الخاصة بالبيئة وبصحة الإنسان. فأنت قدام متشعب. ما هو شوف متشعب يعني إيه؟ مش بنتكلم عن خطر بسيط أو محدود في جزئية واحدة، وإنما هو بيشمل أو بيبدأ أنه يتشعب إلى جزئيات أخرى كثيرة. وكل واحدة فيهم تعتبر مشكلة في حد ذاتها. العالم كان منتبه لموضوع الحروب. نعم. وزي يمنع حرب نووية تحصل، لأنه لو ممكن لو حرب نووية حصلت البشرية كلها هتبقى مش موجودة. صحيح. عشان كده بقول لك الحرب العالمية الثالثة، الحرب العالمية الرابعة هتبقى بالسيوف والحجارة، يعني باعتبار انه كل هنبدأ من جديد، يعني هندمر كل موجود، والبشرية هترجع الى سيرتها الاولى بقى لما كنا في العصر الحجري. فهل ينتظر العالم لما ده يحصل؟ لا، ابتدى مبكرا المسؤولين عن يعني البيئة في الأمم المتحدة وغيره، وبعد كده دعوا يعني دول العالم إلى الانتباه للموضوع، وابتدينا من بدري، يعني لنا 30 سنة في هذا الموضوع. طب أنا بيتبادر للذهن لنا 30 سنة في هذا الموضوع بشكل رسمي، يعني بيتبادر للذهن السؤال، يعني قد يبدو سؤال مش مألوف شوية فضلت. أو غريب شوية. لا تفضل، يا ريت. المنطقي والطبيعي بهذا الكلام وبهذا الوصف المهول، يعني ان الطبيعي ان كل دول العالم تهتم لهذا الامر، تسعى ان ده ان هذه التفاصيل المخيفة لا تحدث، انهم يمنعوا حدوث ده. هل ممكن نجد اي طرف، اي دولة، اي جهة، اي حد في العالم ممكن يكون له اي مصلحة بصورة او باخرى في عرقلة حدوث ده؟ طبعا في اطراف. هل في اطراف ممكن بالنسبة لها لا تتمنى إن هذا الامر يتم، السيطرة على الاوضاع اللي هي خاصة بالتغير المناخي، يعني لا ترى فيه مصلحة لها؟ هل يمكن ده؟ هل ده ممكن؟ من هقول لحضرتك، بس ده الأطراف دي وجهة نظرها أو مصالحها مش زي بعضها. يعني على سبيل المثال، دول اقتصادها بيكسب مثلا، ما مثلا يعني عشان أبسط للناس، بيكسب 1,000,000 جنيه في السنة. أنت ما بتقول له اديني من 1,000,000 جنيه دول 100,000 جنيه علشان اللي أنت المناخ اللي أنت بوظته. لأن أنت لما بوظته، يعني مثلا زي حد كده بيركن عربيته فخبط البوابة بتاعت العمارة، هو اللي هيصلحها. حد بيعمل شغل في قدام العمارة فراح كسر ماسورة المية، تمام، فأذل الناس كلهم، فهو اللي هيصلحها. فاحنا تيجي الدول تقول له أنت يعني تسببت في أن المناخ ده حصل تضرر، فلو سمحت 1,000,000 جنيه اللي أنت بتكسبهم دول في السنة كدولة ادينا منهم 100,000 جنيه. هو طبعا اقتصاده مبني على شركات كبيرة، مش هتدي لك، لان هم عندهم مصلحتهم رقم واحد. في دول احنا بنبسط طبعا الامور، هم طبعا بيكسبوا مئات المليارات، مفهوم يعني. طبعا في دول تانية تقول لك لا، انا بستخدم الفحم زي الصين، لان الصين مش من السنه دي، ده هي ليها يعني، هم حطوا بند في او مقرر في القمه اللي فاتت في جلاسكو في بريطانيا، والصين رفضته في الاخر بعد ما صدر، يعني وقالت لهم انا بستخدم الكربون والفحم، بس انا عندي تكنولوجيا بتسيطر على الانبعاثات، فما ما ما ما انا اسف يا فندم، مش هسمع كلامكم وهستخدم الفحم. فده هتقول له ايه؟ يعني ده عنده تكنولوجيا بتقول لك انا متقدم لدرجه ان انا الانبعاثات اللي بتطلع من المحروقات دي او من الطاقه دي او من الكربون ده انا بسيطر عليه، عايز تمنعني ليه بقى؟ فده هتقول له ايه؟ هتقول له يعني دينا التكنولوجيا بتاعتك نعملها عندنا عشان فكل طرف ليه. اذا المادة تسيطر، مبرراته في الموضوع، المادة هنا بتسيطر. ايوه، بس انت لما تعرف انه مثلا يعني زي الصين دي بتطلع 3 مليار طن فحم يعني او اكتر، فرقم يخض. لما نعرف ان الخسائر من الموضوع ده 300 مليار دولار سنويا على دول العالم، رقم يخض. طب مين اللي هيعوضه؟ هنا بقى المشكله. ما هي هنا النقطه، هي يعني هم يقولون انهم بيقدروا يسيطروا على الامر. الصين، لكن في دول ثانيه لا، في دول ثانيه نعم. بلطجه كده. تمام. الدول الاخرى اللي لا تستطيع السيطره، الامور لو الامور واضحه ويعني موجودة من متشافة معروفة بالدراسات بالأبحاث بكل الشواهد، فيعني مفيش مجال للإخفاء. فهنا يعني مواجهة هذه الدول بما تفعل أو بنتائج ما تفعل ألا يجدي؟ ما هو طب هتلزمها ازاي؟ اصل دي دول، هي دي النقطة دي دول كبرى، مش كبرى عظمى كمان، ومعها الفيتو في حكومة العالم اللي بتطلع قرارات. فهيجي مجلس الامن يجتمع علشان يطلع قرار بمنع استخدام مثلا الكربون، خلاص انت قدامك يعني قول 3-4 فيتو على الاقل، يعني الولايات المتحده هترفض، والصين هترفض، بريطانيا هترفض. طب بالبلدي كده وببساطه، هم مش مدركين الكلام ده مودينا ومودي العالم لفين؟ مدركين، بس هم قدامهم كام سنه يستفيدوا ماديا وبعد كده كل حاجه هتنتهي، او هي يعني هتقول الى دمار قد يعني يحيق الضرر بشكل كبير جدا جدا بمواردهم، بمصادر دخلهم، بكل اللي بيعملوه ده، فيجد ان كل اللي بيبنوه بينهار مره واحده. وطبعا هل هم مش مدركين ده؟ لا مدركين، بس طبعا يعني في دول زي ما قلنا شركات يعني كبرى راسماليه بتسيطر عليها، وهي تقريبا يعني في الخلفيه كده هي صاحبه القرار الأساس، هي اللي بتجيب يعني أعضاء البرلمان في الدول دي، هي اللي بتصرف عليهم، هي اللي قرارها أحيانا ده. أحيانا في دول بتدخل أو بتغذي الحروب والقتال في مناطق العالم علشان شركاتها تشتغل، عشان تستفيد، عشان تستفيد. ففي أسوأ من كده إيه؟ يعني في أسوأ من إراقة الدماء إيه علشان شركات الدولة المعينة دي تشتغل، وحركة بيع منتجاتها صحيح من السلاح أو غيره تشتغل. فما بالك بقى بالمناخ، يعني درجة المفروض بالنسبة لهم أقل شوية، يعني يعني قتل، ده قتل مباشر، ده قتل غير مباشر، وبيتعمل ده قتل غير مباشر، ما بالك التاني. لكن هو طبعا اللي بيدفع الثمن في الآخر. طيب احنا نخلي اللي هيدفع الثمن بعد الموجز، هنذهب للموجز ونعود نستكمل من هذه النقطة إن شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية، أهلا بكم. رئيس مجلس النواب يشدد على أن مصر رفعت خلال المؤتمر الدولي للمناخ لواء قيادة العمل الدولي لتنفيذ التعهدات العالمية من أجل مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد أن مصر تبنت نهجا استباقيا لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. مصلحة الضرائب تهيب بالمنشآت الفردية وأصحاب المهن الحرة سرعة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر القادم. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. الجامعة العربية تشدد على ضرورة تطبيق القرارات الأممية بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الانتهاكات الإيرانية للأراضي العراقية. الجيش الصومالي يعلن مقتل قياديين بارزين من الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي خلال عملية عسكرية جنوب غرب البلاد. النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في غينيا بيساو تظهر حصول الحزب الحاكم على 99% من الأصوات. روسيا تطالب برد دولي على القصف الذي تتعرض له محطة زيبوريجيا النووية. كوريا الجنوبية تؤكد أنها ستعمل على خلق بيئة مناسبة لكوريا الشمالية للعودة إلى مفاوضات نزع السلاح النووي. كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحصل على تجديد الاعتماد الدولي لبرنامج الهندسة المعمارية. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز أنباء منتصف الساعة. يا حبنا الكبير والأول والأخير، حبنا الكبير. والأول والأخير يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك نغني ورجعنا لكم مرة تانية ومواجهة على موجات البرنامج العام، ومعانا منورنا كاتب صحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد يعني منورنا، الله يخليك يا رب. نكمل، يلا فندم نكمل. نبدأ من النقطة اللي كنا بنتكلم فيها. يعني طبعا احنا بنقول دول لها مصالح بشكل أو بآخر، للأسف هي ضد البشرية، ولكنها يعني مصالح هم بيهتموا بيها أكثر من إن هم يهتموا بما هو في صالح البشرية، عكس ما نقول، عكس ما نسعى، مش بس إحنا مصر، إحنا كل الأطراف اللي بتسعى إلى إن الأمور تسير بالشكل. طبعا هي مسؤولية البشرية كلها، البشرية كلها. لأن هو الناس تقول لك إيه، يعني متصورين أن مصر نظمت المؤتمر يبقى مصر مسؤولة عن إصلاح مناخ الكوكب كله والبيئة كلها في الدنيا. صحيح. لا، إحنا نظمنا المؤتمر، إحنا مسؤوليتنا في إنجاح تنظيم هذا المؤتمر. حقيقي. لكن مش مسؤوليتنا في إصلاح المناخ في الكوكب، فرق كبير يعني. فكده هي أصل يعني ما فيش حد عايش في كوكب تاني وجاي يشارك يعني. يعني كلنا في نفس المركب يعني. بالضبط. عشان كده كان اللي نشوفه السيد سامح شكري دقيق جدا. نعم. يعني ده راجل دبلوماسي مخضرم أكيد، بيتكلم عن المؤتمر بوابة للوصول إلى صحيح، يعني الكلمات مش ما خلص في مكانها يعني. هتتصلح الحكاية. صحيح. لا، بيتكلم على بوابة، يعني راجل دقيق وعارفه بيقول بالظبط كل حرف ليه معنى. من أكيد من الحلول المهمة جدا والأساسية في مواجهة هذا الأمر يعني مسألة التغيرات المناخية، بما إن مصادر الطاقة الطبيعية المعروفة المعتادة بتتسبب في هذا، إذن أصبح لابد من الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، وأصبحت خلاص معروفة. يعني الموضوع معروف من سنوات عديدة، من سنوات طويلة جدا، حتى وإن لم يتم الاعتماد عليه بشكل كافي، لكن أعتقد الاتجاه إليه أصبح أمر ملح، ضرورة ملحة. الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، الحاجات المصطلحات الجديدة اللي بدأنا نسمعها وبيتم تداولها. هو ما هو برضو يعني طبعا عندك حق، يعني خصوصا انه ربنا سبحانه وتعالى ادانا وادى البشريه يعني نعم كتير ما كانتش مستغله لاستغلال الامثل. يعني الطاقه الشمسيه، شمس جايه من فوق صحيح، يعني خد يا بني ادم واعملها كهرباء واستفيد منها في حياتك. ربنا بيدي رياح موجوده على بعض الشواطئ، ممكن تتوظف، وموجوده في حتى في دول الشمال الاوروبي، هي أساس الطاقة هناك تقريبا لسنوات طويلة، وكانت المزارع شغالة عليها، المزارع اللي هي مبني عليها إنتاج أو اقتصاد الدول دي. يعني بلجيكا 104 مليار دولار صادرات زراعية، يعني تخيل بس بلجيكا اللي هي 42 ألف كيلو، يعني تلتين سينا يعني. فتخيل بتطلع صادرات زراعية 104، غير بقى ايه تلاقي صادرات زهور مثلا، صادرات هي وبلجيكا، هي وهولندا في الشوكولاتة قصدي، يعني تلاقي حاجات دي جاية من الألبان ومعالجة الكاكاو، يعني شغل جاي من شوية الطاقة اللي بالرياح دي عاملة حاجة جميلة، حاجة مهمة جدا، وحاجة ذات قيمة ذات جدوى. طبعا استفادوا من بدري. ربنا ادانا دلوقتي الطاقة النووية كمان، دي طاقة في تقديرنا طبعا طاقة نظيفة، ما بتبقاش ليها مشاكل إلا إذا حصل لا قدر الله انبعاثات نووية بأي شكل. ده دلوقتي من تحت السيطرة، في انذارات مبكرة، وفي غيروا الميكانيزم عمل المفاعلات، ويعني زي الانذارات المبكرة بتاعت الحريق كده، أول لو شميت ريحة دخان على في بتتقفل حاجات وبيتم السيطرة. فالتصور على المفاعلات القديمة اللي ممكن تنفجر ده ما عادش موجود دلوقتي، يعني الأجيال الجديدة من المفاعلات أي خطر بيتم السيطرة عليه ذاتيا. صحيح. من غير البشر ما بيتحركوا يعني. فدي ده يورانيوم بيتم التعامل معاه في حضرتك، طبعا السادة المستمعين بيسمعوا على التخصيب وأنابيب اللي بيتعمل فيها اليورانيوم، بيمشي بسرعة كبيرة، فاليورانيوم المطلوب بيتعلق كده في سطح الأنابيب وبيتم بعد كده جمعه. دي طاقة متجددة، لأنه بيتم التفاعل جوه أنابيب ويفضل شغال. يعني احنا محطة الضبعة دي المدى الزمني بتاعها 90 سنة تقريبا، تفضل شغالة كده مش محتاجة حاجة. وبعد كده ظهر دلوقتي الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق والأمونيا الخضراء. بس تيجي تتكلم، يعني في ناس كتير تتكلم على ايه الهيدروجين الأخضر، ما هو انا عشان اطلع هيدروجين أخضر محتاج يعني مصادره ثلاث حاجات، يعني ممكن الغاز مصدر، وبالتالي لازم استخرج اطلع غاز او فحم، يبقى لازم يبقى عندي فحم او مية، بس دي برضو محتاجة. عشان فاكر حضرتك التجارب بتاع زمان واحنا في ابتدائي واعدادي، لما نحط الحجر بتاع الكربون نطلعه من الحجارة ونوصله بموصل كهربائي، وبعد كده نحطه في كوباية مية ونغطيها، كانت بتدينا حاجة خضرة كده ونقول ايه الطحالب دي. ده كان المية بتتفصل، تتفصل ما هو المية الهيدروجين على الأكسجين. على الأكسجين. تمام. هو ده فكرة الحصول على الهيدروجين الأخضر، انك تفصل الهيدروجين، هي المية هيدروجين وأكسجين مع بعض، فبتطلع الهيدروجين في حتة والأكسجين في حتة. بس عشان تعمل ده بكميات كبيرة محتاج كهرباء كتير. صحيح. طب هتجيب كهرباء منين؟ هتشغلها بإيه؟ هترجع تاني للمصادر غير المضيفة عشان وشوف دورة دايرة دا دايرة يعني. ففي ناس بتستسهل يقول لك ايه يلا نعمل هيدروجين اخضر، ما هتجيبه منين؟ ما انت محتاج تكنولوجيا خاصة تخليك تسيطر برضو على الانبعاثات من المصادر اللي هتشغل بيها فصل المية، او تجيب من المصادر الاساسية الفحم والغاز. اذا تظل يعني المصدر الاساسي اللي يعتبر مصدر للطاقة النظيفة بدون اي مشاكل الطاقة الشمس والرياح، الشمس والرياح او توفر كهرباء كبيرة جدا عشان تتعامل مع المية عشان تفصل الهيدروجين الاخضر او الهيدروجين الازرق، او تعالج الهيدروجين وتطلع امونيا، او يعني تطلع بمعالجات معينه تطلع الامونيا الخضراء. فكل ده محتاج تكنولوجيا خاصه، نتمنى نوصل للتكنولوجيا اللي تخلينا نعمل المعالجات دي من غير ما نحتاج للمصادر الكلاسيكيه للطاقه. حضرتك شايف المستقبل شايفه ازاي؟ لا ما احنا مش من خلال ما نحن ما نراه. يعني انا عايز اقول لحضرتك احنا متفائل باللي جاي. لا انا متفائل طبعا ان شاء الله، لان اولا العلم بيتقدم بشكل كبير جدا، ثانيا الاراده حتى بخصوص مصر موجوده. طب احنا انا اسف على المقاطعه، طبعا انا شخصيا متفائل باللي بيحصل في مصر، لان مصر فيها النوايا خالصه، النوايا سليمه، والتخطيط بيسير بشكل جيد، وفي دول اخرى كذلك زي مصر. لكن على مستوى العالم أستاذ أحمد، هل أنت متفائل بمستقبل العالم في هذا الأمر، التغيرات المناخية، من خلال ما رأيته من يعني ما يدور في هذا الأمر، في كواليس هذا الأمر، في المؤتمرات كوب 27 كان آخر المؤتمرات، من متابعتك لما يدور في هذا الأمر من الدول كلها، تصريحات أفعال، كل حاجة شايفها رايحة بينا على فين؟ لا رايحة بإذن الله للأفضل، لأنه الوعي على كوكب الأرض عند البشر بيزيد. حضرتك متابع طبعا حركات السلام الأخضر وأحزاب الخضر في تزايد، والجماعات الخاصة بالبيئة دورها بيزيد وبتدخل برلمانات الدول الكبرى، ومش هيسيبوا الناس تعبس بكوكبهم بهذا الشكل. بس طبعا احنا محتاجين الحركة تبقى أوسع وأكبر وتتجاوز سيطرة الشركات الرأسمالية، لأن الشركات الرأسمالية قادرة أنها تفسد أي حاجة، ولا يعنيها سوى المال، لا يعنيها سوى مصلحتها، والمال هو مصلحتها. صحيح. فقادرة تفسد عمل أحزاب وجماعات وتدفع يعني مش عايزين نقول الكلام تاني سيء يعني شرير، لكن الناس عارفة اللي بيحصل يعني. فلكن في النهاية لما تيجي عند الخطر بتشوف في دافوس، الناس بتطلع تتظاهر، وبتتظاهر ضد دولها حتى وضد حكامها. ودينا شايفين حتى في الأزمة الأوكرانية في شعوب كتير دلوقتي بتتظاهر ضد استمرار القتال والحرب. إذن الوعي بيزيد عند شعوب العالم. بس احنا عايزينه بالضبط, بس احنا عايزينه خلال 10 سنين جايين يتضاعف مرتين ثلاثة. طيب لو الشعوب, لو الناس في كل دول العالم عندها الوعي وحسب الموضوع, ولكن نجد لكن القيادات قادة دول العالم, الشعوب دي هتسقط القيادة دي, هتسقط يعني هيكون تأثير. طبعا الرئيس اللي مش مع مصالح البشرية يسقط, الحزب اللي الحكومة اللي مش مع مصالح البشرية تسقط. إذا وصلنا إلى هذا, الحكومة اللي مش قادرة الشعوب تسقطها بسبب أنظمتها السياسية, الشعوب تقاطع منتجاتها ومتاخدش منها وسائل متعددة يعني. فنوصل, إذا وصلنا إلى هذه المرحلة نقدر نعوض بقى الهيمنة على مجلس الأمن بالفيتو وغيره الدول الكبرى. شايف وضع مصر وريادتها وصلة لمرحلة, يعني المرحلة اللي وصلت ليها مصر من الريادة بتنظيم مثل هذا المؤتمر بهذا الشكل وبهذا النجاح, ده بيدل على إيه؟ دور مصر في المنطقة وفي العالم يعني. هو طبعا شيء مهم جدا, لأنه لما تبقى مدينة سكانها 30,000 نسمة زي شرم الشيخ, مساحتها 480 كيلو, يعني قد القاهرة القديمة قبل التوسعات, يعني قبل التجمع الخامس وماي والأماكن اللي أضيفت للقاهرة الفترة اللي فاتت, تستقبل 40,000 مواطن. يعني شوف 30 أكثر من سكانها, أكثر من سكانها, وتستقبل 110 رئيس وحكومة, رئيس حكومة وحاكم وملك وأمير في فنادقها وعلى أرضها, وعندك 20,000 متابع عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة الإنترنت وغيره, ومنهم في جوه شرم الشيخ 10,000 ناشط. 10,000 ناشط يعني 10,000 عين بتراقب وبتتابع وبتمشي وبتشوف وبتصور, وعندك 3,000 جمعية ومنظمة مهتمة بشؤون البيئة والمناخ. فشوف كمية يعني الأعداد اللي مصر نظمتهم, أعداد مهولة, لدرجة أنه السياح الروس ابتدت الشتاء تيجي وموسم السياحة بتاعتهم, ابتدت الطيران يشتغل, فمش لاقيين حاجة في شرم الشيخ خالص, حولوا للغردقة اتملت والحمد لله, فراح جزء منهم إلى مرسى علم. دلوقتي هيخلص المؤتمر, في جزء من السياحة الروسية دي هيروح تاني على شرم الشيخ. فمدينة زي دي تنظم يعني مصر طبعا نظمت, بس أقصد في مدينة محدودة العدد تنظم مؤتمر ناجح بهذا الشكل ده يتحسب لنا كويس يعني. لكن الباقي بقى ده بتاع البشرية كلها. مصر أصبحت ذات تأثير قوي طبعا بلا جدال, لأن أنت جاي كمان قريب قمة بين روسيا والولايات المتحدة عشان موضوع الانتشار النووي. فاختيار برضو مصر لهذه القمة ليه دلالة, أكيد ليه دلالة. وانت بقيت حتى يعني انت من 2015 ده شرم الشيخ دي عشرات المؤتمرات. صحيح. يعني اذا استبعدت منتدى الشباب ومؤتمرات الشباب اللي بتعمل في شرم الشيخ, شوف كم قمة أفريقية وقمة عربية وكم. أصبحت مصر وجهة لهذه الاجتماعات والمؤتمرات المهمة على مستوى العالم. على مستوى العالم. صحيح. طبعا يعني أنا بس يعني يمكن الوقت بيداهمنا, قبل ما نصل للختام برضو أنا مش عايز أسيب مسألة مواجهة تغير المناخ قبل ما يعني نتكلم في كل حاجة فيها. تحت أمرك. هتكلمنا برضو اتكلمنا عن مصادر الطاقة النظيفة كبدائل وكأحد أهم الحلول, لكن لو لم يتم الوصول إلى مرحلة تصبح فيها هذه المصادر مصادر اعتمادية بصورة كبيرة في العالم أجمع. احنا في مصر وما زالت احنا نطمن الناس في مصر 42% من الطاقة اللي هتبقى سنة 2030 طاقة نظيفة. نظيفة. تمام. عندنا بنبان 1.6 جيجا. تمام. 5.6 نص, يعني نص جيجا وشوية جبل الزيت اللي هي تمام. البحر الأحمر اللي هي بالرياح. أيوة. وادي 4.8 ان شاء الله اكثر بمحطه بنبان اللي هي موجوده في اسوان. 1.6 جيجا وات. جيجا المفروض توصل 2 او توصل 2 ان شاء الله, يعني اقل شويه من السد العالي. تمام. ده حاجة هيلة جدا. طبعا ده ممكن تنور 5-6 محافظات. صحيح, يعني طاقة كبيرة جدا للي برضو الناس عشان يعني الناس جبل الزيت دي تنور لها محافظتين, يعني اللي هي 5.6 أنا بقول 5.6 نص جيجا وشوية, يعني نص جيجا يعني 560 ميجا. تمام. الضبعة دي 4.8 لأن أربع مفاعلات المحطة, كل مفاعل 1.2 جيجا. عندنا جاي بنعمل احنا دلوقتي الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس, يعني 8 مليار دولار تكلفة المصنع, يعني حاجة مش يعني حاجة جبارة, حاجة كبيرة جدا طبعا. وبنعمل 750 مليون دولار للأمونيا الخضراء برضو في السويس. فالمهم, وعندنا يعني عندنا مجموعة محطات صغيرة كده, رياح وشمسي, ويعني مجموعهم هيخلي الطاقة النظيفة دي في 2030 42%. فطبعا يعني انت بتتكلم على 2030, ده بعد 7-8 سنين. يعني حاجة قريبة برضه. يعني هيبقى عندك تقريبا, يعني تقريبا نص الطاقة الصادرة في مصر طاقة نظيفة. عندك السد العالي ومدرسة الضبع برضه محطة مائية, يعني يعتبر طاقة نظيفة. صحيح. مش لكن انت جوه الشغل ابتديت تستخدم الطاقة النظيفة اكتر. تمام. في السيارات عامل احلال. ايوه. في المصنع الثالث بالكامل, مصنع كيما اسوان, كله بالغاز, مش يعني مش الوسائل التقليدية القديمة اللي بيخرج منها الانبعاثات الكربونية بالضبط. فانت على الارض عامل شغل كويس, اللي طبعا السيارة الكهربائية شغال فيها. تمام. وابتدت شفنا في شرم الشيخ اول 5-6 اتوبيسات كده اتبعتوا اللي بيشتغلوا بالطاقة بالغاز. ايوه. الغاز الطبيعي يعني, اللي هو طبعا انبعاثات الكربون فيه صفر يعني. وطبعا الكهرباء يبقى صفر. لكن انت خدت شوط كبير, يعني انت مثلا سلمت خلاص 24,300 سيارة تم احلالهم. صحيح. والباقيين جيد, لانه صحيح. ناس قدمت كتير بس ما تنطبقش على الشروط. اللي تنطبق عليهم الشروط 42,300. سلمت 24,200, الباقي في الطريق. وبعد ذلك ما هيسلموا الناس هتغير وهتعرف قيمة الموضوع, وهتبص تلاقي العملية ماشية. فلغاية 2030 إن شاء الله هيبقى الأحوال. بس إحنا طبعا كنا فين وبقينا فين, يعني إحنا في اللحظة دي اللي أنا موجود فيها مع حضرتك في الاستوديو كنا فين وبقينا فين. صحيح. يعني الناس كانت ماشية في الشوارع بتشم بلاوي سودة وبعد كده ترجع تشتكي ويقول لك مش قادر اتنفس, عندي الكبد, عندي الكلى, ويبقى يعني الشوارد الحرة يعني نزلت عملت مشاكل. يعني ده كمان حتى على المستوى المحلي أو المستوى المحدود في جوه أي دولة وجوه أي مدينة, الموضوع كمان هيحل مشاكل كتير للناس صحيا واجتماعيا. يعني طبعا, لأن احنا كنا يعني الموضوع ما بقاش بس الجو, لا لا بقاش لا الغلاف لا الجوي, لا بقى حتى صحة يوم البشر. يوم السبت اتكلمنا كان النيل بتنزل فيه بلاوي سودة من المصانع, مواد صلبة. هذاك عارف الشابة والكلور لما تحطهم. أيوة. تنقية المية أصلها تاخد مواد صلبة وتنزل. أيوة. وبعد كده تغير ريحة بحاجات تانية وتطلع مية نظيفة للناس. في مواد ما الكلور والشابة مش بياخدوهم, بيروحوا فين؟ بيروحوا للمية للناس. صحيح. فده بطل دلوقتي. أيوة. بس أنا عايز الناس تعرف قيمة اللي حصل. صحيح. في السنين اللي فات, عشان في ناس بتستخف بالموضوع وبتقعد تستخف بالملف كله. أيوة. وهي أصلا مش فاهمة حاجة. وكان في المصانع بتطلع في الدخان الهواء والناس ماشية تشم, وكنا فاكرين الأوتوبيسات الحمراء دي اللي كانت. أيوة. يعني الشكمان مع يعني تحس ان في انفجار كبير حصل. يعني ده بطل دلوقتي, كلنا شايفين الأوتوبيسات الخضراء ماشية وحاجة آخر حاجة, حاجة حلوة جدا طبعا. احنا كنا فين يعني, عشان كده بقول كنا فين فعلا يعني. فكمان لما تزيد حركة احلال السيارات وادي الفلاتر في المصانع, فالمصريين هيعيشوا في بيئة أفضل بكتير من اللي كانوا فيها. وده طبعا يعني إنجاز ما بعده إنجاز. ممكن الناس مش لامسة, مش حاسة, مش ناس كتير مش مستوعبة, مش مستوعبة, لكن مع الوقت هيحسوا أكيد. يعني أكيد لما يشعروا بالفرق في الأجواء, الفرق صحيا, والتقارير تطلع تقول القاهرة. يعني هو كان زمان بيطلع إشاعة كده أن القاهرة أسوأ عواصم العالم في التلوث. مش صحيح. أولا مش صحيح, وأنا عامل بقى يعني عامل دراسة, يعني شفت مش موجودة حتى في 30 الأوائل يعني مش موجودة في أول 30 أصلاً. مدينة أصلا لكن كان الجو سيء الوضع سيء يعني فما بال دلوقتي المفترض يعني نتصدر المدن النظيفة على مستوى العالم يعني إن شاء الله ولو يعني عن قريب بإذن الله أو على الأقل بين أفضل أول بكتير صحيح صحيح طبعا نتمنى إن شاء الله أننا نجد الأمور تسير بالشكل اللي بنتمناه مصر بدأت مصر كانت وما زالت يعني مصر في الصدارة في صدارة الدول اللي بتلجأ لمصادر الطاقة النظيفة واللي يعني تعتبر قدوة لدول كتير في هذا الأمر إنها بتاخد الأمور على محمل الجدية نتمنى ده إن شاء الله نجده في يعني كل دول العالم وبشكرك أستاذ أحمد على الإفادة الكبيرة خلال حلقتنا النهاردة الله يخليك شكرا حضرتك شكرا بشكر كل مستمعينا بشكر طبعا ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي على وجوده معنا بشكر زميلي رأفت موسى من أسرة الهندسة الإذاعية وبشكر حضراتكم الأسبوع القادم بإذن الله يكون لنا لقاء ومواجهة جديدة على موجاتنا لبرنامج العام يا مصر مصر تحيا رجالتها